بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عينيه المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطبيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وأخص منهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، في بداية هذه الدورة العلمية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجوارحا عاملة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه الدورة، وكما سيعلن عنها إن شاء الله، ستتضمن جملة من المتون العلمية، فبعد المغرب بعد الصلاة سيكون شرح لمتن زاد المستقنع، ثم بعد ذلك بين الأذانين سيكون شرح لعمدة الأحكام. الزاد سيكون إن شاء الله من البداية، وأما عمدة الأحكام فسيكون من أحكام المعاملات، يعني بداية من أحكام البيوع. وبعد العشاء سيكون هناك ثلاث دروس، درس في علوم الحديث للشيخ تركي غميس ما يتعلق بالتخريج، وسيكون درسا عمليا، والدرس الثاني للشيخ أحمد الشاوي في النحو، والدرس الثالث للشيخ إبراهيم الحميضي في علوم القرآن. وإذا انتهينا إن شاء الله من عمدة الأحكام سنشرع إن شاء الله في متون أخرى، إما في العقيدة أو في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه حسب ما يتيسر. أيها الأحبة، في ختام الدورة سيكون هناك شهادات للحاضرين والذين حضروا معظم الدورة، سيكون لهم شهادات، وسنسعى إن شاء الله أن تكون هذه الشهادة تحت إشراف جامعة القصيم. كذلك أيضا نحب أن نفيد أن من أراد حفظ المتون إن شاء الله سنخصص أو في برنامج الدورة ما يتعلق بحفظ المتون، وسنخصص بعض طلبة العلم من يسمع لمن يريد أن يحفظ شيئا من كتاب الله من متون العلم. كذلك أيضا من يريد أن يحفظ شيئا من كتاب الله بالإجازة، فالشيخ إبراهيم الحميضي أيضا يسمع لمن يريد أن يحفظ كتاب الله عز وجل بالإجازة، ومسجده قريب من هنا، وهذا التابع لنشاط الدورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة، هذا المتن الذي بين أيدينا ومتن زاد المستقنع متن كبير، وقد اهتم به علماء الحنابلة المتأخرين، اهتم به علماء الحنابلة المتأخرين وعنوا بشرحه والتحشية عليه وتدريسه للطلاب. فتدارس مثل هذا المتن علامة في أو علامة صحيحة في طريق الطلب، إذ إن هذه المتون تعتبر كالعلامات والمنارات التي رسمها العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم. فطالب العلم عليه أن يعنى بهذه المتون وأن يكب عليها وأن يدرس ألفاظها وأن يعلم راجحها من مرجوحها، وكذلك أيضا ما هو دليل هذه المسائل إلى آخره. ودراسة العلم عن طريق دراسة هذه المتون هو الطريق الصحيح، لأن تدارس هذه المتون فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المتن يحفظ طالب العلم من الضياع، يحفظه من الضياع، فتجد الذي يطلب العلم على هذه المتون تجده يقطع سفره في طلبه للعلم مرحلة مرحلة. ففي هذا الشهر نقرأ في كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك في كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، وهكذا. فهو يحفظ طالب العلم من الضياع ويدرجه في طلب العلم، حيث يقطع العلم مرحلة مرحلة. الفائدة الثانية أن أخذ العلم عن طريق هذه المتون هو طريقة العلماء السابقين، طريقة من سلف من العلماء السابقين. فالعلماء السابقون كانوا يربون تلامذتهم على مثل هذه المتون، يقرؤونها لهم ويشرحونها ويبينونها إلى آخره. ومن كان مستنا فليستن بمن مات. وهكذا وصل العلماء السابقون، وصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق هذه المتون. الفائدة الثالثة أن هذه المتون تعتبر زبد لفنون العلم، فكل فن من فنون العلم عصره العلماء رحمهم الله حتى أخرجوا هذه الزبدة. فمثلا عند الحنفية، وكذلك أيضا عند المالكية والشافعية والحنابلة، عندهم جملة من المتون. هذه المتون تعتبر زبدة لعلم ذلك المذهب، لفقه ذلك المذهب. ومثل ذلك أيضا قل في سائر فنون العلم، فمثلا علم العقيدة هناك متون كثيرة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر زبدة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يجب لله سبحانه وتعالى من إفراد العبادة. العقيدة الواسطية تعتبر زبدة في معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وما يكون بعد اليوم الآخر مما يجب الإيمان به وما يجب للصحابة وغير ذلك من العقائد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مثله أيضا لمعة الاعتقاد ومثل الطحوية وغير ذلك. أيضا في مصطلح الحديث تجد أن مثل البيع نخبة الفكر التي ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتبر زبدة في هذا الفن، مثل أيضا في أصول الفقه الورقات الجويني وغير ذلك من هذه المتون التي عني العلماء رحمهم الله تعالى بتأليفها. فكون الطالب يلم بهذه المتون يكون ألم بجملة العلم، ألم بجملة العلم. الفائدة الرابعة، أما الفائدة الرابعة من فوائد دراسة هذه المتون، أن هذه المتون تختصر له العلم، يعني تختصر له العلم. فمثلا إذا درست نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله يختصر لك العلم كله في هذه الورقات التي لا تتجاوز أصابع اليد، يعني ما يتعلق بمصطلح الحديث تجد أن الحافظ رحمه الله اختصره في هذه الورقات. ما يتعلق بفقه الحنابلة تجد أنه مختصر في هذا المتن زاد المستقلة وهكذا، يعني هذا يختصر لك، هذه المتون تختصر لك العلم. كذلك أيضا من فوائد دراسة هذه المتون أن الطالب إذا كان له متن يتعلمه ويسير عليه ويتربى عليه يتمكن من مراجعة العلم عن طريق هذا المتن، فهو يرجع إلى هذا المتن ويراجع هذا المتن وما علق عليه وما فهمه من ألفاظه وعباراته ونحو ذلك. هذه أيها الأحبة جملة من فوائد دراسة مثل هذه المتون. ولا بد أيضا أن نفرق أيها الأحبة بين مسألة التطبيق وبين مسألة النظر، يعني مثل هذا المتن الذي بين أيدينا نجد أنه احتوى على كثير من المسائل المرجوحة، لكن مسألة التطبيق هذا يختلف عن مسألة النظر. التطبيق والعمل إذا تبين لك الراجح بدليله فإنه يجب عليك أن تعمل به، لأن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن فيما يتعلق بالنظر فأنت تدرس عبارات العلماء رحمهم الله تعالى، تعرف ألفاظهم وتتربى على مصطلحاتهم وألفاظهم، وتكون هذه المتون تكون مفتاحا لبقية كتب ذلك الفن. فنفرق بين مسألة النظر وكذلك أيضا بين مسألة التطبيق. كذلك أيضا من دراسة هذه المتون أنه سيمر بنا كثير من المصطلحات أثناء دراسة هذا المتن، يمر بنا كثير من مصطلحات المذهب إلى آخره، ونقوم إن شاء الله بالتعريج عليها والحديث عنها، وإن شاء الله سنلقي أيضا خلال الدروس إن شاء الله سنلقي ضوءا على مصطلحات كل مذهب من المذاهب الأربعة، فإن شاء الله سيكون لنا فرصة في إلقاء نبذة عن مصطلح الحنابلة وما يتعلق بألفاظهم ومصطلحاتهم وأصولهم، كذلك أيضا مثله أيضا الحنفية والمالكية والشافعية. هذا المتن الذي بين أيدينا متن زاد المستقنع كما ذكرت بأنه متن كبير عند المتأخرين من علماء المذهب، وذلك أن هذا المتن لمؤلفه موسى الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 من الهجرة النبوية. هذا المتن هو اختصار لكتاب المقنع، اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة، لعبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة 20 و600 للهجرة. والحنابلة رحمهم الله كغيرهم من بقية المذاهب لهم متون، اشتهر عند الحنابلة 3 متون اشتهر عندهم، ولهم غير هذه المتون لكن اشتهر عندهم 3 متون. المتن الأول متن أبي القاسم عمر ابن الحسين الخرقي المتوفى سنة 34 و300 للهجرة. هذا أول متن ألف عند الحنابلة رحمهم الله، أول متن ألف في المذهب هو متن الخرقي رحمه الله المتوفى سنة 34 و300 من الهجرة النبوية. ثم بعد ذلك جاءت بعد يعني ألفت بعد متن الخرقي متون أخرى لكنها لم تشتهر كاشتهار المقنع لابن قدامة رحمه الله. بعد متن الخرقي في الشهرة ابن قدامة رحمه الله كما ذكرنا المتوفى أبو محمد عبد الله بن قدامة المتوفى سنة 20 و600 للهجرة ألف كتابه المقنع وجعله على قول واحد للمبتدئين، مثله أيضا متن العمدة لكن متن المقنع أشهر من متن العمدة. ثم بعد ذلك جاء ابن النجار المصري رحمه الله وألف كتابه كتاب منتهى الإرادات، كتاب منتهى الإرادات. ابن النجار متوفى سنة 72 و900 للهجرة، ألف كتابا كبيرا أسماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. التنقيح هذا مختصر للإنصاف، والإنصاف هذا كتاب كبير لا بد لكل طالب علم أن يحوي هذا الكتاب، كتاب الإنصاف، لأن الإنصاف هذا يعتبر تصحيح وتحرير للمذهب، فهو يأتي إلى عبارة المقنع ويأخذ هذه العبارة ثم بعد ذلك يقوم بتحرير المذهب وتصحيحه وبيان ما هو المذهب وما هو الصحيح من المذهب إلى آخره، حسب قاعدة مشى عليها رحمه الله تعالى. هذا كتاب الإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. الإنصاف هذا اختصر في كتاب التنقيح، يعني اختصر في كتاب التنقيح. فجاء ابن النجار رحمه الله تعالى فجمع بين كتاب التنقيح وكتاب المقنع، المقنع كما ذكرنا لابن قدامة رحمه الله، والتنقيح مختصر الإنصاف، جمع بينهما في كتاب اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. فهو جمع بين كتابين كبيرين، بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين كتاب التنقيح الذي هو مختصر للإنصاف للمرداوي، جمع بينهما في كتاب أسماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. هذا الـ الكتاب الكبير منتهى الإرادات. المتأخرون من الحنابلة يقولون بأنه إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهذا هو المذهب. الإقناع لموسى الحجاوي صاحب زاد المستغني، إذا اتفق على شيء فهذا هو المذهب، وإن اختلف الإقناع اختلف الإقناع مع المنتهى فالمرجح على ما في منتهى الإرادات. فالمعتمد عند المتأخرين في القضاء والإفتاء والتدريس هو المنتهى، اعتمدوا بأنه كما أسلفنا جمع بين هذين الكتابين الكبيرين، فإن اتفق فهذا هو المذهب. الإقناع لموسى الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 للهجرة، والمنتهى لابن النجار المتوفى سنة 72 و900 للهجرة، إن اتفق فهذا هو المذهب، إن اختلف فالمعتمد على ما في منتهى الإرادات. هو منتهى الإرادات له مختصر، يعني اسمه دليل الطالب، يعني اسمه دليل الطالب، ودليل الطالب له شروح، من أشهر شروحه منار السبيل الشيخ ابن ضويان رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك جاء الشيخ الألباني رحمه الله وخرج أحاديث منار السبيل في كتابه المشهور إرواء الغليل. فهمنا أن زاد المستقنع هذا المتن الذي بين أيدينا أنه مختصر لكتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، وذكرنا أن كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله يعتبر في المرتبة الثانية من حيث الشهرة، وإن كان هناك متون أخرى لكنه يعتبر في المرتبة الثانية بعد متن الخرقي رحمه الله تعالى، وفي المرتبة الثالثة هو كتاب منتهى الإرادات لابن النجار رحمه الله تعالى. زاد المستقنع كما أسلفنا حوى على كثير من المسائل، ويقال بأنه حوى على 6000 مسألة، حوى على 6000 مسألة، 3000 بالمنطوق و3000 بالمفهوم، فهو حوى على 6000 مسألة، 3000 بالمنطوق و3000 بالمفهوم. ولهذا يقال متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، متن زاد وبلوغ كافيان في بلوغ. ومتن زاد المستقنع اعتنى به المتأخرون من الحنابلة رحمهم الله تعالى في التدريس، سواء كان ذلك في المساجد أو في المدارس النظامية وتربية الطلاب عليه وتحفيظهم له كثيرا. ويدل لذلك كثرة ما ألف حول هذا المتن من الشروح ومن الحواشي، ألف حول هذا المتن كثير من الشروح وكثير من الحواشي. من أشهر شروحه كتاب الروض المربع، من أشهر شروحه الروض المربع في حل ألفاظ المقنع لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 و1000 للهجرة، الروض المربع، ويسمى الروض المشبع، يعني يسمى بالروض المربع وكذلك أيضا يسمى بالروض المشبع. هذا من أشهر شروح هذا الكتاب زاد المستقنع. كذلك أيضا من شروحه بغية المتتبع، يعني بغية المتتبع لإبراهيم الدنابي، يعني بغية أو بغية، نعم بغية المتبع، نعم بغية المتبع لإبراهيم الدنابي المتوفى سنة 94 للهجرة. وكذلك أيضا من شروحه الشرح المشهور لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، الشرح الممتع على زاد المستقلب، وألف عليه حواش كثيرة، ألف على متن زاد المستقنع حواش كثيرة. فمن هذه الحواشي حاشية بن فيروز عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله تعالى المتوفى سنة 125 للهجرة، وقد وصل فيها ابن فيروز رحمه الله تعالى إلى باب الشركة، وقد طبعت أخيرا هذه الحاشية. كذلك أيضا من الحواشي التي كتبت على زاد المستقنع حاشية أبا بطين، حاشية أبا بطين المتوفى سنة 82 للهجرة. وكذلك أيضا من الحواشي حاشية العنقري، يعني حاشية العنقري المتوفى سنة 73 للهجرة. وكذلك أيضا من الحواشي المشهورة حاشية الشيخ عبد الرحمن السعدي اسمها المختارات الجلية المتوفى سنة 76 للهجرة. كذلك أيضا من الحواشي المشهورة المتداولة حاشية عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله المتوفى سنة 72 للهجرة. وكذلك أيضا من الحواشي حاشية فيصل المبارك المتوفى سنة 77 للهجرة. وكذلك أيضا حاشية بن بدران المتوفى سنة 46 للهجرة، وغير ذلك. يعني هناك حواشي أخرى أيضا غير هذا، لكن هذا ما ذكرته هو أشهر ما يوجد من شروح وحواشي لهذا المتن. وهذا يدلك، يعني هذه الشروح وهذه الحواشي يدلك على شدة اهتمام المتأخرين بهذا المتن. نحن إن شاء الله سنحاول أن نضع برنامجا لشرح هذا المتن، بحيث سنقسم أبواب هذا المتن على الفصول الدراسية، بحيث نحاول أن ننهي شرح هذا المتن خلال 2.5 أو خلال 3، نحاول إن شاء الله بحيث أننا نقوم بحل لفظ المؤلف، بحل لفظ المؤلف، ثم بعد ذلك نذكر أهم الأدلة وأهم الأقوال في هذه المسألة، ويكون الشرح متوسطا لا يكون مختصرا اختصارا يخل، ولا يكون فيه إطالة بحيث أنها تأخذ منا وقتا كثيرا إلى آخره. المهم أن هذا الشرح أو الشرح لهذا المتن ينبغي أن يكون أو نسير عليه بحيث يكون كالمفتاح لطالب العلم، ثم بعد ذلك طالب العلم بإمكانه أن يتوسع وأن يقرأ بعد أن يضبط هذا المتن ويعرف ألفاظه ويتربى عليها إلى آخره. الأحسن لطالب العلم أن يكون له كتاب، هذا الكتاب يعلق عليه. وكان هكذا كان العلماء رحمهم الله، تكون لهم كتب، يعني إذا سمع من الشيخ أو قرأ في كتاب ولخص أو جرد هذه المطولات ونحو ذلك، أضاف هذه الفوائد وهذه الأدلة على هذا الكتاب الذي يكون مرجعا له. فالأحسن لطالب العلم أن يكون له كتاب. وكان العلماء في الزمن السالف يعلقون على كتبهم، يعني يقرؤون ويحررون ويعلقون على كتبهم، وكانوا يجعلون أوراقا، يجعلون أوراقا في كتبهم لإزاعة التعليق. كونك تجمع نفسك في كتاب واحد هذا يسهل عليك، يسهل عليك أن تراجع هذا الكتاب مرة بعد مرة، وبعد أن تضبط هذا الكتاب يسهل عليك شرح هذا الكتاب مرة أخرى إذا أردت أن تشرحه لطلابك في المستقبل، فإن هذا مما يسهل عليك. فينبغي أن يكون لطالب العلم كتاب بحيث يكون مرجعا له وأما ومصدرا، مصدرا وموردا أيضا، بحيث أنه يعنى به ويعلق عليه ويكتب عليه إلى آخره، وألا يعتمد على الدفاتر التي تكون مباينة للمتون، لا، بل يكون المتن، ويكون هذا المتن إما أن يكون عليه شرح مختصر أو نحو ذلك، أو لا يكون عليه شرح ويجعل فيه أوراق ثم بعد ذلك يقوم بالتعليق على هذه الأوراق. وكان العلماء في الزمن السالف يعنون بمثل هذه الأشياء، حتى جاء تلامذتهم وجردوا هذه التعليقات وهذه الحواشي وخرجت في كتب، يعني خرجت في كتب. من ذلك عثمان النجدي رحمه الله، له حاشية على منتهى الإرادة وما كتب الحاشية بيده، كان يكتب تحريرات، يعني كان يكتب تحريرات على حاشية على كتابه منتهى الإرادة، وكان يكتب في أوراق ويضعها في نفس الكتاب. ثم جاء تلميذه المرداوي رحمه الله وجمع هذه الحواشي وطبعت الآن في كتاب اسمه حاشية عثمان النجدي. ومثل ذلك أيضا الخلوتي تلميذ أو شيخ عثمان النجدي إلى آخره. فأقول طالب العلم عليه أن يعنى بهذه المسألة ويكون له كتاب يرجع عليه ويقرأه ويراجعه وإلى آخره. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقوله يعني نذكر شرحا مختصرا البسملة، الباء في قوله بسم الله، الباء للاستعانة أو للمصاحبة، والباء حرف جر واسم اسم مجرور، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف. هذا المحذوف يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام، يقدره العلماء رحمه الله فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، وإنما قدره العلماء رحمه الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدر يعني قدره العلماء مؤخرا، قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدر مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل، وقدر مناسبا للمقام بأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، هذا أدل على المراد من أن تقدره بسم الله أبتدئ. وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، يعني بسم الله أكتب، وهكذا إذا أردت أن تذبح بسم الله التقدير بسم الله أذبح، هذا أدل على المراد من بسم الله أبتدي. والله أصلها الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. فالله أصلها الإله، فحذفت الهمزة فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم خاص بالله عز وجل. والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، يعني الموصل رحمته من يشاء من عباده. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. ابتدأ المؤلف رحمه الله مقدمته بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمد لله، وكذلك أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة العارضة والراتبة كان يبدأها بالبسملة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير الحمد لله، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة وكذلك أيضا العارضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئها بالحمد لله. والحمد اختلف في تعريفه، الحمد اختلف في تعريفه، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول أنا أصفك يا الله، أصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما، فأنت تصف الله بهذه الصفات مع محبته وتعظيمه. وابن القيم رحمه الله ذكر الفرق بين الحمد والمدح. المدح فيه وصف للمحمود بصفات الكمال، لكن قد يتجرد عن الحب والتعظيم. قد تمدح شخصا وأنت تبغضه، قد تمدحه وأنت تهين. وقوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فجميع المحامد يستحقها الله عز وجل إما ملكا أو استحقاقا، جميع المحامد يستحقها الله عز وجل إما ملكا أو استحقاقا. فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه حمد استحقاق، حمد الله سبحانه وتعالى نفسه حمد استحقاق. وكذلك أيضا حمد العباد بعضهم لبعض أو حمد العباد له، هذا حمد ملك، حمده سبحانه وتعالى نفسه هذا حمد استحقاق. وحمد العباد بعضهم لبعض أو حمد العباد له سبحانه وتعالى هذا حمد ملك. الحمد لله لفظ الجلالة سبق تفسيره، وقوله لله بالاختصاص، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد حمدا مطلقا، يحمد سبحانه وتعالى على جميع أفعاله ويحمد على جميع صفاته. المخلوق يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا، قد يحمد على هذا العمل ولا يحمد على هذا العمل، قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على هذه الصفة، لكن الله سبحانه وتعالى يحمد حمدا مطلقا، يحمد على جميع صفاته جميع أفعاله وجميع أسماء. قال: حمدا لا ينفد. قوله حمدا لا ينفد هذا مفعول مطلق يبين نوع الحمد وأن هذا الحمد لا ينفد. قال أفضل ما ينبغي أن يحمد. فالمؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين. الوصف الأول وصفه بالاستمرار أنه لا ينفد، والوصف الثاني وصفه بالنوع وأنه أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني بيّن نوع الحمد وأنه أفضل ما ينبغي أن يحمد. قال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. الصلاة، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، وقد أطال ابن القيم رحمه الله ذكر في ذكر كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك كثيرا، وأحسن شيء بأن يقال ما ذكره البخاري عن أبي العالية، وأن صلاة النبي صلاة، وأن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول يا الله أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى، يا الله أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، فهذه الجملة قبرية لفظة إنشائية معنى. وقوله وسلم، السلام هو الدعاء بالسلام، فأنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تدعو له بالسلام، وهذا يشمل الدعاء له بالسلامة في حال حياته وكذلك أيضا بعد مماته، وكذلك أيضا في عرصات القيامة، بعد مماته تدعو أن الله سبحانه وتعالى يسلم سنة وشرع من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وتقول الجاهلين إلى آخره، وتدعو له أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسلمه من عرصات القيامة. قال على أفضل المصطفين محمد. المصطفين جمع مصطفى وهو المختار، فالمصطفى هو المختار، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختارا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا. وقوله محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، خاتم الأنبياء والمرسلين. قال وقوله محمد يعني معنى محمد من كثرت محامده، محمد هو الذي كثرت محامده، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، فمحامده في الدنيا كثيرة، جهاده، دعوته، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، نبوته ورسالته، تبليغه للدعوة، عبادته، أخلاقه إلى آخره، محامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك أيضا في الآخرة محامد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فمن محامده المقام المحمود وشفاعته في القضاء بين الخلائق، كذلك أيضا من محامده شفاعته في أهل الجنة يدخل الجنة إلى آخره، محامد كثيرة. فمحمد هو من كثرت محامده. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الآن اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تفسير الآل، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة في كتابه جراء الأفهام، أطال في تفسير الآل، فقيل بأن الآل هم أتباعه على دينه، وقيل بأن الآل هم الأتقياء من أمته، وقيل بأن الآل هم ذريته وزوجاته، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وزوجاته. والصواب في ذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف باختلاف المقام، فإذا ذكر مع الآل الصحابة والأتباع، فإننا نفسر الآل بقرابته المؤمنين به. إذا ذكر مع الآل الصحابة والأتباع فإننا نفسر الآل بقرابته المؤمنين به. وأما إذا أفرد قيل اللهم صل على محمد وآله، فإننا نفسر الآل بأتباعه على دينه. قال: وأصحابه. الصحابة جمع صح، وهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: ومن تعبد، يعني على آله وأصحابه ومن تعبد، المراد بذلك من سلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله عز وجل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة كما فسرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.